الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه أن ما زلنا في قراءتنا للكتاب قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ العلام المحدث عبد المحسن العباد بدر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثامن من جماد الأولى لعام 34,400 الموافق ليلة 20 من الشهر الثالث لعام 13,000. وقد وقفنا على قول المؤلف، قوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى، مع فهم المعنى والجهل بالكيف، فهم يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها، وهم مفوضة بالكيف دون المعنى، كما جاء ذلك واضحا في الأثر المشهور عن مالك رحمه الله عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومعنى كلام ابن أبي زيد أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله بما هو عليه بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. طيب، أهل السنة والجماعة اعتمدوا على الكتاب والسنة فيما سمى الله بنفسه، وصف به نفسه، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لا سبيل غير هذا السبيل. فالله في الغيب لا نعلم ما أسماه ولا صفاته إلا أن يعلمنا الله عز وجل أو يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. فلذلك هم يكتفون بالكتاب والسنة ويقفون على الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، وذلك لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ولأن رسوله صادق مصدق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك هم لا يدركون كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته، كن صفاته يعني كيفيته، ما يدركون ذلك، لأن الله يقول ولا يحيطن به علما. فلما كان الله عز وجل لا يدرك كيف هو ولا كيف صفاته توقفوا، قالوا كيف الله كيف صفاته هذا لا نحيط به علما، فلذلك نتوقف فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. أما كيفية الله كيفية صفاته هذا نفوضه لله. هم يفهمون المعاني لأن الله أخبر عن نفسه بلسان عربي مبين، بالقرآن بلسان عربي مبين، فيفهمون المعاني، سمعوا الألفاظ وفهموا المعاني، لكن كيف هذا ما لا يدركه إلا الله عز وجل. فإذاك هم يفوضون الكيفية دون المعاني. لماذا دون المعاني؟ لأن المعاني مفهومة بلسان عربي مبين، لكن الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، فالله عز في علم الغيب لا ندرك كيف هو. ولذلك اعتمدوا على كلام إمام مالك المشهور، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه بلغة العرب وهو العلو، والكيف مجهول لأن لا نحيط بالله علما، والإيمان به واجب، يجب علينا أن نؤمن بأن الله سمى نفسه بكذا وكذا ووصف نفسه بكذا وكذا كما جاء في كتاب السنة، والسؤال عنه بدعة، عنه يعني على الكيفية، كما هو واضح من سؤال السائل لما قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فكان أصلا يسأل عن ماذا؟ عن الكيفية. فذا قال السؤال عنه بدعة، وما راك إلا صاحب هوى أو إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه. نعم. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أمر الله منه ما هو كوني قدري. صوتك ضعيف. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أمر الله منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. فالكوني مثل قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والشرعي مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكل من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة، فما قدره الله فلحكمة وما شرعه الله فلحكمة. وقد يعلم العباد شيئا من الحكم في الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، ولكنهم لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه. فإن الواجب الإيمان بالقدر والاستسلام للأمر والنهي، سواء عرف العباد حكم ذلك أم لم يعرفوها. واضح. ولكنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إيمانهم ويقينهم، وإذا لم يعرفوا الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. الله عز وجل له أوامر كونية وأوامر شرعية. الأمر الكوني هو الذي لا يتخلف، كن فيكون، إنما أمره أي الكوني إذا أراد شيئا يقول له كن فماذا يحصل؟ فيكون كما أراده. ولله أوامر شرعية شرعها العبادة، يعني أمر ونهي وحلال وتحليل وتحريم، وواجب ومستحب، هذا أوامر شرعية لله عز وجل. الأوامر الشرعية ما يأمر إلا بما يحب ويرضى، لكن هذا الأمر الشرعي من الناس من يمتثله ومنهم من لا يمتثله. أما أمره الكوني فيأمر بما شاء سواء يحب أو لا يحب، وما لا يحب يأمر به أيضا كونا لكنه لحكمة. حكمة الله عز وجل أين؟ في الأوامر الكونية والأوامر الشرعية، في هذا وهذا، لأن الله هو الحكيم، فيخلق بحكمة ويشرع بحكمة. أدركنا منها ما أدركنا وجهلنا منها ما جهلنا، لا يمكن أن ندرك كل حكمة الله في كل شيء، لا يمكن. ولو أن أحدا ما أراد أن يدرك حكمة الله في كل شيء معنى هذا طالب أن يكون مثل الله، ما في أحد يحيط بعلم الله كله إلا الله عز وجل. لكن ممكن يطلعنا الله على بعض الحكم فنعرفها فنزداد إيمانا ويقينا. ومن لا ندرك حكمته سواء من أمره الكوني أو أمره الشرعي، فالواجب علينا الإيمان والتصديق فيما كونه وأمر به كونا، والامتثال والاستسلام فيما أمر به أمرا شرعيا سواء أمر بامتثال أو أمر باجتناب. نعم. والذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد رحمه الله نفي الإحاطة بالحكم والأسرار لتعبيره بقوله المتفكرون، وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، فإن ذلك مطلوب فيه العلم والعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله يعتبر المتفكرون في آياته، آيات الله نوعان شرعية وكونية. فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، والآيات الكونية آياته في خلقه كالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ويدل للاعتبار بالآيات الشرعية قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طيب آيات الله عز وجل على نوعين آيات كونية يعني مخلوقات فالشمس آية والقمر آية والليل آية والنهار آية وإنزال المطر آية هذه آيات اسمها كونية وفي آيات شرعية أنزلها الله عز وجل للآيات التي تقرأ ما بين فاصلتين من القرآن وقال عنها آية 10 آيات 15 آية 20 آية فالمتفكرون أين يتفكرون؟ يتفكرون في آيات الله. أي الآيات يفكرون فيها؟ مخلوقاته ولا الآيات القرآنية الشرعية؟ في هذا وهذا تفكرون في خلق السماوات والأرض يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا تفكرون في الليل في النهار في الشمس في القمر في الجبال في المطر هذه آيات لله عز وجل يتفكرون فيها وتفكرون في آيات الله الشرعية يتدبرون القرآن ويعقلونه ويفهمونه ويستنبطون منه فعباد الله من حق ما يتفكر في آيات الله الكونية والشرعية الذي لا يخوضون فيه كيفية الأشياء الغيبية لا يحيطون بعلمه فلا يخوضون في ذات الله وفي صفات الله كيف هي لأنها أصلا هذا أمر لا يدرك ولا يحيطون بعلمه وإنما يتفكرون في آيات الله يتفكرون في آيات الله الكونية والشرعية وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى جملة من الآيات التي فيها يعني مشروعية التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. نعم. وقوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته. الماهية هذه يعني كلمة منحوتة من كلمتين ما هي يعني ما هو الشيء أو ما هي الشيء ويعبر عنها حقيقة الشيء كيف هو كيفيته هذا لا يتفكرون فيه ولو أن شخصا حاول أن يتفكر فإنه لن يصل سيرجع فكره خاسيا وهو حسير لا يمكن لأن هذا أمر من الغيب الذي لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى فإذاك هم أهل السنة أصلا قطعوا هذا الباب وأغلقوا هذا الباب فلا يخوضون في كيفية الأشياء الغيبية ولا كيفية الله ولا صفاته لأن هذا أمر أصلا لا يمكن أن يبلغوه. نعم. وقوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته الله عز وجل بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق وقد مر في كلام ابن أبي زيد رحمه الله التفويض لكيفية الصفات وأنه لا يبلغ كنها صفته الواصفون وكما أنه لا يجوز البحث في كيفية الصفات فكذلك لا يجوز البحث في كيفية الذات ولهذا قال هنا ولا يتفكرون في ماهية ذاته أي حقيقتها والكيفية التي هي عليها. رابعا قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح حفظه الله تعالى هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي المشتملة على 10 جمل ومثلها في الاشتمال على 10 جمل قول الله عز وجل فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسيره هذه الآية من سورة الشورى. آية الكرسي عبارة عن مبتدأ وأخبار متعددة. المبتدأ لفظ الجلال الله والأخبار ما بعدها إلى آخر الآية الله مبتدأ الأخبار يخبر عن الله عن المبتدأ بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهي عبارة عن أخبار متعددة، ولذلك كان لهذه الآية المنزل العظيمة عند الله عز وجل، فهي أعظم آية أنزل الله في كتابه. السر في ذلك، السبب في ذلك، لأن مجتمع ماذا؟ عن أخبار عن الله سبحانه وتعالى، فكل من أول إلى آخرها كلام عن الله عز، عن أسمائه وعن صفاته. فبدأ بقول الله المبتدأ، وذكر أخبار متتالية عن الله سبحانه وتعالى، منها أنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ومنها أنه وسع كرسي السماوات والأرض، ومنها أيش أنه لا يود حفظهما، ومنها أنه هو العلي العظيم. لما بدأ الله هذه الآية بقول الله لا إله إلا هو، بدأ بقول الحي القيوم. كل أسماء الله عز وجل تعود إلى هذين الأسمين، فلو لم يكن حيا ما كان لا سميعا ولا بصيرا ولا خالقا ولا رازقا ولا رزاقا ولا ولا ولا، صح؟ لأنه الحي. والقيوم أي قائم بذاته، ما في أحد يمد الله بالصفات، بل الله عز وجل قائم بذاته وحده جل وعلا، غير أن يمد أحد بسمع ولا بصر ولا علم ولا خلق، هو جل وعلا قيوم. ومعنى قيوم أيضا قائم على كل شيء من مخلوقاته، فهو قيوم قائم بنفسه لا أحد يمد بشيء من صفاته. ومعنى قيوم أي قائم على غيره، فما من مخلوق له صفات إلا والله الذي مده، سواء بقوة بسمع ببصر بعلم، الله الذي يعطي مخلوقاته قوة سمعا بصرا علما قدرة، فالله عز وجل قائم على كل مخلوق وهو قيوم بذاته لا أحد يمده بشيء. في أي صفة من صفاته هو قيوم؟ السمع ولا البصر ولا القدرة ولا الخلق ها فيه؟ في جميع صفاته هو قيوم سبحانه وتعالى. صار هذان الاسمان ترجع إليهما جميع صفات الله عز وجل، الحي والقيوم. هذا بداية الآية. ختام الآية قال وهو العلي العظيم. علي في ماذا وعظيم في ماذا؟ ها، فأي صفة من صفات علي عظيم؟ في جميع صفاته. فبدأ الآية بذكر اسمين تعود جميع أسماء الله وصفات إليهما، وختم الآية باسمين تعود جميع صفات الله وأسماء لها سبحانه وتعالى. فهو العلي في جميع صفاته والعظيم في جميع صفاته، واضح؟ فهذه الآية سر العظمة فيها، لأنها كل من أولها إلى آخرها حديث عن الله عز وجل، عن أسمائه وعن صفاته. نعم. قوله ولا يحيطون، قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من صفات الله عز وجل العلم، وعلمه محيط بكل شيء، كما قال الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله. نعم. أما المخلوقون فلا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى يعني الله بكل شيء محيط بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، جميع مخلوقاته صغيرة كبيرة علويها سفليها كلها في علم الله عز وجل ما تخفى عليه خافية، والخلق جميعا ولو اجتمعوا ما يعلمون من علم الله عز وجل إلا بما شاء، إلا بما شاء. حتى الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، حتى الأنبياء والمرسلون يقولون إيش؟ ولا أعلم الغيب، قالها نوح عليه السلام أول الرسل، وقال محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل ولا أعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لكن ماذا يعلمون عن الله وعن مخلوقات الله؟ ما شاء الله لهم أن يعلموا، ما أدنى ما علمهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا يعلمون لا عن الله ولا عن خلق الله إلا ما علمهم الله عز وجل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني ما علمه العباد مجتمعين ما هو إلا شيء قليل، بينما الله عز وجل علمه لا حد له، لا حد له أبدا. وذاك لأن الله لا حد له أصلا، ما في شيء من صفات الله لها حد يتوقف عنده، الله عز وجل بكل شيء عليم بكل شيء بصير بكل شيء سميع على كل شيء قدير لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. طيب، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وأخبر الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأخبر الله عن الملائكة أنهم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من هذا فلما خر؟ سليمان كان متكئ على العصا وقد قبض الله روحه، والشياطين ما زالوا يأتمرون بأمره ولا يخرجون عن أمره، ظن أنه حي. فلما أكلت دابة عصاته وقع، فتبين لهم أنه ميت، وهم يراقبونه يظنه إيش حي يراقبه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني تحت سيطرة سليمان عليه السلام، وهو يعني وهم مسخرون له ويأمرهم وينهاهم. فما يعلم الغيب لا الملائكة ولا الأنبياء المرسلون ولا الجن ولا غيرهم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما السنة فقد جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على بيان أمور لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قصة الإفك، فإنه لم يعلم براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن في براءتها في آيات تتلى في سورة النور. طيب، يعني بقي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة في حيرة من أمره، هل ما يقال ويشاع وقد أشيع بقوة واجتمعت عصبة على ينشر هذا الخبر، هل هذا حقيقة أم لا، أن قد وقعت وفعلت رضي الله عنه وأرضاه، إلى حد أنه شاور بعض أصحابه أن يمسكها أم يفارقها. يعني كانت فتنة عظيمة جدا عصفت في المدينة وأهلها، ما يعلم غير حتى نزلت براءتها قرآن يتلى. فهذا يعني من فوائد هذه القصة لبيان أن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره هو لا يعلم غير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونه من المشعوذين من الدجالين يدعي أنه يعلم الغيب إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. طيب، قال: ومثل قصة العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها في إحدى سفراتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي نفس السفرة التي إيش وقعت فيها حاجة، هي ذهبت تقضي حاجة ففقدت عقدها، فرجعت تلتمس العقد وإلا القافلة قد سارت، وكانت خفيفة اللحم ظنوا أنها في الهودج حتى سار الجيش كله. فالصحابي اللي كان يعني مهمته أن يتفقد يعني الأغراض وحاجات الجيش فيما لو فقدوا شيئا منها، هو الذي إيش وجد عائشة فحملها على بعير ولا كلمها حتى دخل المدينة. فلما وجدوها على البعير وهذا ماسك بخطاب البعير، قال: والله ما سلمت منه ولا سلم منه، وأشاع بأن قد فعلت فاحشة مع الصف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الغيب لقالها انتظروا حتى تأتي عائشة، ذهبت تفقد إيش عقدها والما صار الجيش وتركها وهي زوجته، لكن ما يعلم عليه الصلاة والسلام. كل الحوادث هذه تدل إيش، تؤكد هالعقيدة بأن لا يعلم الغيب إلا من إلا الله عز وجل. نعم. وقد بقوا في منزلهم للبحث عنه وانتهى ماؤهم، فأنزل الله إليه آية التيمم، وعند رحيلهم وجد العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. نعم، هذا العقد غير قصة الإفك، أنهم انتظروا يبحثون عن العقد ما وجدوا حتى انقطع عنهم الماء، وهنا نزلت آية التيمم، وصارت هذه يعني رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن عند فقد الماء يشرع التيمم حتى يأسوا. أين هذا العقد؟ خلاص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل لما أثاروا البعير وقام من بروكه، وإلا العقد تحته. يعني لما تعطل الجيش وانتهى الماء وانقطع الماء وهم بحاجة في السفر كل التأخير ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العقد تحت البيعه. لا يعلم غيب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيرها عند تفسير آية الكرسي وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من العلم الذي يتعلق بذات الله وصفاته، أو بعلمه يعني من معلومات الله في خلقه إلا بما شاء. وكل معنى صحيح، فلا يمكن أحد أن يعلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته إلا ما علمه الله، ولا يمكن لأحد أن يعلم عن مخلوقات الله التي خلقها الله إلا من علمه الله عز وجل. نعم. وقوله وسع وقوله وسع كرسيه السماوات السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين كما في المستدرك للحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي في إسناده وفي إسناده عمار الدهني، وهو من رجال مسلم دون البخاري. وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، والضعيف فيه هو المرفوع. وأما الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم ففي إسناده جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم. وقال ابن منده في كتاب الرد على الجهمية لم يتابع عليه جعفر وليس بالقوي في سعيد بن جبير. وأورده الذهبي في ترجمة جعفر في الميزان، وقال وذكره ابن أبي حاتم وما نقل توثيقه بل سكت، ونقل ما تقدم عن ابن منده. طيب، هو الكرسي موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، هذا من كلام ابن عباس، هذا هو الصحيح. كونه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يصح، ولكن يقول حكم الرفع، لأن عباس لا يمكن يعرف هذا برأيه أن الكرسي موضع قدم الرب عز وجل إلا يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل السنة اعتمدوا تفسير ابن عباس للكرسي. أما ما ورد عنه بأنه فسر الكرسي بالعلم فهذا لا يصح سنده إلى ابن عباس. نعم، هاي الخلاصة. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: والعرش والكرسي حق. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه، وهو نفي متضمن إثبات كمال قدرته وعلمه. لماذا رب العالمين لا يثقله ولا يعجزه ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض؟ لكمال علمه وقدرته، فلذلك لا يعود حفظه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه. نعم. وقوله: وهو العلي العظيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما العلو والعظمة. والله تعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وقد جاء اسم الله العلي في القرآن مقترنا بثلاثة من أسماء الله، وهي العظيم والحكيم والكبير، مع تقدمه عليها في الذكر. فاقترانه بالعظيم كما هنا وفي أول سورة الشورى، واقترانه بالكبير كما في سورة النساء: إن الله كان عليا كبيرا، وفي سورتي الحج ولقمان: وأن الله هو العلي الكبير. واقترانه بالحكيم كما في آخر سورة الشورى: إنه علي حكيم. طيب، العلي اسم لله عز وجل العلي، ويدل على العلو المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني الكامل الكامل. فلذاك الله علي في ذاته، وعلي بصفاته، صفاته عالية القدر، وعلي بقهره لجميع مخلوقات. قد يأتيك مبتدئ يقول: نعم أنا أقول الله هو العلي، وهو معلم عنه أنه ينكر علو الله بذاته، فيقصد علو القدر والصفات. قل لها: هل تقول بعلو الله مطلق بذاته وصفاته وقهره لمخلوقاته؟ هنا تعرف أنه إيش يدلس ويقول: نعم وأنا أقول بالله عز وجل في العلو. ايش يقصد في العلو؟ وهو العلي، يقصد علي في صفاته، في قدر صفاته، دون أن يكون عليا بذاته. والحق بأن الله له العلو المطلق بذاته وصفاته وقهره لمخلوقاته. كذلك يقول: وأنا أقول الله في إيش؟ الله في السماء. يقصد إيش؟ سمو الصفات دون سمو الذات. والله عز وجل إيش؟ بذاته في السماء، وأيضا صفاته فيها سمو يعني علو، وأيضا هو جل وعلا عالي على خلقه بقهره لجميع مخلوقاته. طيب كمل. خامسا، قوله رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله تعالى: العليم الخبير اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي العلم والخبرة، وهما متقاربان في المعنى. وجاء في بعض النسخ: العليم بدل العالم، والعليم أولى لأمرين. الأول أن العليم جاء في القرآن كثيرا مطلقا غير مقيد، وأما العالم فيأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب، كقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لم يأتي في القرآن الله سمى نفسه عالم إلا إيش؟ مقترنا إيش؟ بعالم الغيب. أما عليم جاء، إن الله بكل شيء عليم هو العليم الخبير، هذا كثير في القرآن. يقول بعض النسخ، يعني نسخ إيش؟ نسخ مقدمة القيرواني التي نحن نشرحها الآن، جاءت نسخة من المخطوطات عالم، وجاءت نسخة عليم، والعليم أولى لأنه أصلا لم ترد في القرآن العالم إلا مقيدة عالم الغيب، وأما العليم فجاءت مطلقة. نعم. والثاني أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير، مع تقدم اسم العليم، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني لم يأتي في القرآن تقدم خبير على العليم، الخبير العليم، لا، دائما إيش؟ العليم الخبير. والعلم الخبير اسمان لله عز وجل دالان على صفة العلم والخبرة، واحدهما ينوب على الآخر، يعني يدل على معنى الآخر، أن الله بكل شيء عليم يعني عليم وخبير. إن الله بما تعملون خبير، يعني خبير وعليم. لكن عند اجتماع العليم والخبير فيكون العليم يعني عالم بظواهر الأمور، والخبير عالم بخفايا الأمور، هذا عند اجتماعهما. أما عندما ينفرد أحدهم على الآخر فيدل كل اسم على معناه والمعنى الاسم الآخر. نعم. فإذا اقترنا أي الاسمين تقدم الآخر، العليم ولا الخبير؟ العليم على الخبير ولا الخبير على العليم؟ العليم على الخبير. نعم. وقوله المدبر القدير، القدير اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله وهي القدرة. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله عامة لكل شيء. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تعالى: إن الله عليم قدير. القدير أيضا الكثير في كتاب الله، وهو يدل على أن الله بكل شيء أو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. وأما المدبر فلا أعلم ما يدل على أنه من أسماء الله، وقد جاء وصف الله تعالى بالتدبير كما قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى المدبر للأمر المتصرف في الكون كيف يشاء، لا إله إلا هو. يعني يوصف الله بأنه مدبر، لكن لا يسمى المدبر لعدم وروده في الكتاب والسنة. لكن هل من صفاته أنه يدبر؟ ها؟ نعم، الله يدبر ويصرف ويسخر، لكن ليس من أسمائه المدبر المصرف المسخر. لكن لا بأس أن يخبر عنه بأنه المدبر، لأنه لا يسمى بالمدبر. نعم. وقوله السميع البصير، السميع البصير اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله تعالى وهما السمع والبصر. وسمع الله محيط بكل المسموعات، وبصره محيط بكل المرئيات. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية الكريمة الجمع في وصف الله بالسمع بين الفعل الماضي والمضارع والاسم، وهذان الاسمان يأتيان. هذه الآية فيها قد سمع فعل الماضي، قول الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع فعل المضارع، تحاوركم إن الله سميع، سمى الله نفسه السميع، ومع ذلك المعتزل يقول الله سميع بلا سمع. سبحان الله، في آية واحدة الله يقول سمع يسمع سميع، وهم يقول الله لا يسمع، سميع بلا سمع. لما؟ قال: وقلنا بأن الله سميع بسمع يشبه المخلوق، المخلوق هو السميع. طيب أيهما أكمل، اللي سميع بسمع ولا سميع بلا سمع؟ ها، سميع بسمع أكمل. إذا الله أعطى المخلوق سمعا وجعله يسمع هو أولى بهذه الصفة. ثم إذا قلتم إذا كان سميع ويسمع يماثل المخلوق، طيب هناك مخلوق ما يسمع. قال جل وعلا: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، اللي هو الصنم. فأنتم هربتم من تمثيل الله بالمخلوق الذي يسمع ومثلتموه بالمخلوق الذي لا يسمع، يعني مثلتموه بمخلوق هو أدنى من ذاك المخلوق الذي هربتم بزعمكم أن لو قلنا بأن الله سمع يسمع سيماثلهم. والحق بأنه لا يماثلهم، فالله سميع ويسمع بالصفة اللائقة به، فهو بكل شيء سميع. والمخلوق الذي هو سميع ويسمع سمعه تليق به. وعائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه كل شيء، جاءت خولة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمع بعض كلامها وأخفى عليه بعضه، ونزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالسمع ليس كالسمع، لكن هل معنى واحد في الخالق والمخلوق؟ ها، ما معنى السمع في حق الخالق، وما معنى السمع في حق المخلوق؟ ما معنى يسمع في حق الخالق، وما معنى يسمع في حق المخلوق؟ المعنى واحد، يسمع يعني يسمع، يدرك المسموعات، يدرك الأصوات، هذا في حق الخالق والمخلوق. فالخالق والمخلوق هذا معنى يسمع، لكن في كيفية وفي سعة وفي قدر السمع يختلف كاختلاف الذات عن الذات. فسمع الله يليق به فهو بكل شيء سميع، وسمع المخلوق يليق به فهو سمعه محدود. سمع الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وسمع المخلوق كان معدوما ثم وجد ثم يفنى. وسمع الله عز وجل قيوم في سمعه، وأما المخلوق فالله هو الذي جعله السمع. فيختلف وإن كان المعنى واحد واللفظ واحد، سميع سميع والمعنى معنى يسمع، لكن الكيف والقدر يختلف اختلاف عظيم كالاختلاف بين ذات الخالق وذات المخلوق. أما أن يقال لا يسمع حتى لا يماثل المخلوق فما صنعتم شيئا، أولا افتريتم على الله ووصفته بالنقص، ثانيا هناك من المخلوقين ما لا يسمع، فما الفائدة من هذا الهروب من التمثيل؟ قد وقعتم بما هو شر منه حيث وصفتم الله بالمخلوق الذي لا يسمع. وإذاك أهل العلم يقولون قبح الله المعتزلة، كان المشركون أعلم بالله منهم، لأن والد إبراهيم المشرك عابد الأصنام لما قال له إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما رد على ابنه وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما قال ذلك، لأنه يعلم بأن الله يسمع ويبصر. ولو كان الله لا يسمع ولا يبصر لما كان من المناسب أن إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر. كيف تأتي لأبيك وتقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأنت في حقيقة أمرك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لا يمكن هذا. بل ما قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلا لاعتقاده وإيمانه بأن الذي يعبده وهو الله إيش يسمع ويبصر. هؤلاء في ضلال مبين، أضل من المشركين الأوائل الذين يعتقدون بأن الله يسمع ويبصر. نعم. وهذان الاسمان يأتيان مقرونا بينهما في كثير من آيات القرآن، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، وقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقوله العلي الكبير، العلي والكبير اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي العلو والكبر، والله تعالى عال على كل شيء قهرا وقدرا وذاتا، وهو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، والمخلوقات كلها حقيرة أمام كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى. وقد مر قريبا أن اسم العلي يأتي مقترنا باسم الكبير، ومر ذكر بعض الآيات في ذلك، ومنها أيضا قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.